بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. اللهم افتح علينا بالحق وأنت خير الفاتحين، علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. طيب نبدأ إن شاء الله بالمنطق. اليوم إن شاء الله تعالى سنتحدث عن التعريف والمعرفات وشروط التعريف وأنواعي أي بما يكون، لكن في البداية لابد أن نقدم بمقدمة وهي أطول من الموضوع نفسه لكن مهمة، مقدمة في التعريف والمعرفات. هذه المقدمة تدور حول أصول المطالب وفروع المطالب، ما يعرف بأصول المطالب وفروع المطالب. نبدأ بالأصول وهي الأهم طبعا، أصول المطالب. وفي الحقيقة أصول المطالب هي مطالب أصول، هي مطالب أصول. لماذا؟ لأنها يعني مهمة لكل العلوم، مهمة لكل العلوم. طيب إذا صادف الإنسان لفظ معين لا يعرف دلالته، لا يعرف معناه، لا يعرف معناه، لفظ معين في أي لغة من اللغات، هذا في العربية وفي غير العربية، يعني افترض أنه سمع مثلا كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة، يقول قسورة، ما القسورة؟ مباشرة يسأل عن اللفظ من ناحية لغوية، يسأل سؤالا لغويا صرفا، فيفسر له أيها الإخوة ويشرح له شرحا لغويا مجملا، شرحا لغويا مجملا، فيقال له القسورة الأسد، يقال له القسورة الأسد. هذا ما يعرف بالتعريف اللفظي، هذا اسمه التعريف اللفظي. ما القسورة؟ الأسد. ما السميدع؟ السيد. ما الشرجب؟ الطويل، إلى آخره، هكذا. نعم، هذا اسمه التعريف اللفظي، وتتكفل به كما هو معلوم لديكم، تتكفل به المعجمات dictionaries وتبيكها القواميس أو المعجمات، تتكفل بالدرجة الأولى بالتعريف اللفظية. هذه المرتبة الأولى، سوف نرى أننا نترقى في مراتب خمس، في مراتب خمس. بعد أن يحصل التعريف اللفظي تنزع النفس إلى معرفة الماهية، وهذا هو الترتيب الطبيعي، هو الترتيب الطبيعي، تنزع النفس إلى نيل أو معرفة ماهية هذا الشيء. والماهية أيها الإخوة طبعا تحد الشيء وتميزه من غيره، تحد الشيء وتميزه من غيره. فيقول لنا فما الأسد؟ طيب القسور هو الأسد، لكن ما الأسد؟ يسأل بما أيها الإخوة، يسأل بما، ما الشارحة، اسمها ما الشارحة. ما الأسد؟ بما الشارحة. فيجاب طبعا كما تعلمون بأنه، أجيبوا الآن اذكروا الماهية، ما الأسد ما هو؟ حيوان زائر الذي له صوت الزئير. طيب هل هذا التعريف بذاتيات الأسد أو بعرضيات الأسد؟ أسألكم، بذاتياته أم بعرضياته؟ ما هي الذاتيات؟ ما هي الذاتيات؟ بسرعة، شو الحيوان؟ لا، الحيوان مش مصداق للذاتي، لكن ما هي الذاتيات في المنطق؟ ما هي ذاتية الشيء؟ النوع والجنس والفصل، قلنا هذه الذاتيات. ما هي العرضيات؟ الخاصة والعرض العام، الخاصة والعرض العام. فحين تقول الأسد هو حيوان زائر، حيوان يصدر صوت الزئير، فأنت عرفته أو حددته بماذا؟ بالجنس وبالفصل القريبين، بالجنس وبالفصل القريبين، جنسه حيوان وفصله زائر، فصله زائر، أي شيء هو في ذاته، أي شيء، يسأل عن الفصل كما قدمنا في الدرس السابق، بأي شيء هو في ذاته، تقول لي حيوان، أي حيوان هو في ذاته؟ الزائر، لا يصدر الزئير إلا الأسد، صحيح؟ هذا هو، الغزال، ما هو الغزال؟ الحيوان مثلا نقول، الإيش؟ الباغم، أي حيوان هو في ذاته؟ الباغم، هذا الصوت يختص فقط بالغزال، يختص فقط بالغزال. إذن هذا هو الجواب أيها الإخوة عن السؤال الواقع بما الشارحة، بما الشارحة، تذكر الماهية، تذكر الماهية. طبعا يعني وهذا هو موضوع التعريف، ليس شرطا أن تحده بجنسه وفصل القريبين، هذا أحسن حد، هذا اسمه الحد التام، perfect definition، هذا الحد التام، لكن قد تحده بالحد الناقص، قد تحده بالرسم التام أو الرسم الناقص، هذا هو بقية موضوع اليوم، سوف نتعرف على الحد بقسمي وعلى الرسم بقسمي إن شاء الله تعالى. جميل، إذن هذه ما الشارحة وهذا هو الجواب. الجواب بذكر ماهية إيه؟ الشيء المسؤول عنه، بذكر ماهية الشيء المسؤول عنه. بعد ما الشارحة والسؤال بها نأتي المرتبة الثالثة، هل البسيطة، نسأل بهل البسيطة، لأن الهل أو هل منها إيه؟ نوعان، هل المركبة وهل البسيطة، وستقرؤون كثيرا في علم المنطق وفي الفلسفة الهليات البسيطة والهليات المركبة، هذا هو إيه؟ معنى هل وهذا معنى الهليات. هل البسيطة يسأل بها عن الثبوت، يسأل بها عن الثبوت، يعني يسأل بها عن الوجود بعد أن تصورت ماهية هذا الشيء، أنه الحيوان الباغ من الحيوان كذا أو الشيء الذي كذا كذا مثلا. النفس برضو تنزع أن تسأل، وهل هذا موجود يعني؟ فموجود هذا الشيء؟ موجود شيء بالمواصفات هذه بالماهية هذه؟ هل يوجد؟ ولا شيء خيالي كالغول والعنقاء والأشياء والثقب الأسود؟ قد لا يكون له وجود حتى الثقب الأسود، ما أعرف. مثلا تسأل، وهل هذا موجود؟ الآن لو سألت أي عالم فلك أو كوزمولوجي يعني، ما الثقب الأسود البلاك هول شفارسلوخ، يقول لك هو كذا كذا، تقول وهل موجود؟ في منه هذا في الكون؟ ولا. هذا الترتيب الطبيعي، الترتيب الطبيعي في الأول نسأل بما الشارحة، نسأل بما الشارحة. طيب، ونجيب أيها الأخوة بذكر الماهية، نجيب بذكر الماهية. ما ذكر الآن في حيز الجواب اسمه شرح الاسم. طبعا أنت سألت ما هو الثقب الأسود، ما هو الغزال، ما هو الأسد، فقلنا لك هو كذا كذا وعرفناه، هذا التعريف اسمه شرح الاسم. شرح الاسم يعني التعريف الاسمي، التعريف الاسمي. التعريف الأول إيش كان هو؟ التعريف اللفظي، هذا اسمه التعريف الاسمي اللي هو شرح الاسم. شرحنا الاسم، الثقب الأسود هو كذا كذا كذا، الغزال هو كذا كذا، الأسد هو كذا كذا. الآن تنزع النفس إلى معرفة حق هذا الشيء أو حظه من الثبوت، وهل هذا موجود؟ موجود هذا الشيء مثلا؟ فنسأل بماذا؟ بهل البسيطة، نسأل بهل البسيطة، هل هو موجود؟ فإما قلنا أو إما أجبنا نعم، أو إما أجبنا إيه؟ بلا، لا غير موجود، أو نعم هو موجود. واضح؟ فنسأل بهل البسيطة. الآن الترتيب هذا هو ترتيب طبيعي كما قلت لكم ومتعارف. هذا الترتيب قد ينعكس، قد ينعكس. بعض الناس قد يسأل عن الثبوت والوجود قبل أن يسأل إيه؟ عن الماهية. يسأل اسمع الثقب الأسود، يقول موجود هذا الشيء؟ نقول له موجود، بعدين نقول ما هو؟ ممكن يصير. هذا عكس الترتيب الطبيعي. الترتيب الطبيعي السؤال يقع بما الشارحة، ثم يعقبه السؤال بهل البسيطة. طيب، إن عكسنا الترتيب وسألنا بهل البسيطة في البداية، طبعا الجواب دائما على نحو واحد، موجود أو غير موجود. نعم يوجد، هذا موجود ثابت، له حظ، له قدم في الوجود، له قدم في الوجود، أو ليس له حظ من الوجود، الجواب واحد. فإن سألنا بهل البسيطة أولا لرقم اثنين صارت، وبعدين سألنا بما الشارحة، هذه ما الشارحة لا تعود شارحة، شطب عليها ونسميها ما الحقيقية. لو واحد قال لك ما الفرق بين ما الشارحة وما الحقيقية، قول له ما الشارحة تكون دائما ابنك هذا يا محمد، هذا ابنك، ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، هذا هو يا أخي ابنك، ومن شبه أبوه فما ظلم. إيه بجينا في أول دروس دائما واكتبوا لنا صوت الحشر بخطه الجميل جدا، أنا استغربت صراحة، كنت أدعو له دائما وأبارك عليه، له أول مرة أشوف ابنك، الله يحفظك يا حقيقة، ما شاء الله تبارك الله، جعل الله لك قرة عين، فان قرة عين حقيقة، يعني شاب أو ولد غير عادي ما شاء الله عليه حقيقة، ذكي جدا متفتح ويكتب القرآن بخط جميل جدا، يكتب صور بخط نسخ جميل جدا جدا ويحفظ، أي التربية، الله يبارك لك فيه يا رب ولجميع المسلمين. فإذا ماء الشارح أيها الإخوة في الحقيقة هي ماء الحقيقية فقط في الترتيب، والجواب نفس الجواب. بماذا سنجيب إيه؟ عن ماء الشارح نجيب برضو إيه؟ إذا سألنا بماء الحقيقية، العنوان اختلف، العنوان إيه؟ اختلف فقط، واضح؟ العنوان اختلف. ولذلك أيها الإخوة يقال دائما إنه الحدود بعد الهليات البسيطة أو قبل الهليات البسيطة، بعد الهليات أو قبل الهليات، تقول لي كيف؟ طبعا إذا أنت في البداية إيه؟ نشوف الترتيب الطبيعي، سألت بماء الشارحة، فالآن أخذت ماذا أنت؟ تعريف الماهوي صح؟ تعريف الاسم يعني مزبوط، هذا حد definition أخذت هذا. قبل هل البسيطة أو بعدها؟ قبل. قبل هل البسيطة، صحيح. ويقال عنه إيه؟ التعريف الإسمي أو شرح الإسم، واضح؟ الآن لو عكسنا وجعلنا هذا التعريف الإسمي يعقب إيه السؤال بهل البسيطة، يعني هل البسيطة في الأول أجبنا عليها وبعدين سألنا بما الحقيقية، فالتعريف الآن يصير تعريفا حقيقيا، يصبح تعريفا حقيقيا. لماذا؟ لأنه ثبت الوجود للماهية. ماهية مش متخيلة وكذا، ماهية موجودة، موجودة لها قدم في الوجود، لها تحقق خارجي. ولذلك يقال، انتبهوا عاد احفظ حتى تفهموا، الحدود، الحدود قبل الهليات البسيطة اسمية وهي بأعيانها بعدها حقيقية. وفهمنا ليش الحدود definitions definitions الحدود قبل الهليات، هذا وضع طبيعي، هذا الوضع الطبيعي حقيقة، ما شارحة وهل البسيطة بعدها بتأتي، هذا الوضع الطبيعي. فالآن سوف نحد المحدود، سوف نعرف المعرف، يعني سنسأل ما هو ما الثقب الأسود ما الشارحة، ونقول كذا كذا كذا، ونقول هذا اسمه إيش؟ شرح الاسم، اسمه التعريف الاسمي، تعريف حد تحديد. ولذلك الحدود قبل الهليات البسيطة اسمية وهي بأعيانها. ليش هي بأعيانها؟ مش هتختلف. لو أنت عكست الترتيب، هل يوجد الثقب الأسود؟ قال لك يوجد. ما هو؟ هو كذا كذا كذا كذا. الآن هذا التعريف لا يقال عنه شرح الاسم. ليش؟ لأنك أنت إيه؟ ثبت لك أن هذه الماهية موجودة عند حرف الوجود، هذا شيء موجود حقيقي له تشخص متعين في الخارج. فالآن التعريف أصبح تعريفا حقيقيا لشيء له حرف الوجود. ليه بنسميه تعريف حقيقي؟ لأن الماهية الموجودة باصطلاح المناطق اسمها الحقيقة. فهمتوا؟ الماهية الموجودة، إذا في ماهية موجودة، في ماهية ممكن مش موجودة، ممكن يعرفوا لكم العنقاء والغول حسب ما إيه؟ يعني ما قر في مخيال البشر عبر التاريخ، يقول لك العنقاء هي كذا كذا عادي، بس هل هذه الماهية موجودة؟ غير موجودة، حظها فقط إيه في الذهن، ليس لها تعين وتشخص في الوجود، لذلك لا حقيقة لها، وتعريفها بيضلوا إيش؟ لازم يضلوا تعريف إيه؟ تعريفا اسميا، طبعا، تعريف الحقيقي بعد أن يثبت لديك أن الشيء المسؤول عنه له حظ وقدم في الوجود، مظبوط؟ تمام؟ والآن تسأل عن ماهيته، يعني أي ماهية عاد؟ عن ماهية هذا الموجود، شيء موجود، فهل ماهية الموجودة تسمى في المنطق الحقيقة والحقائق والأشياء، يعني ماهيتها الموجودة تقلق، وهذا منطق دقيق جدا جدا. طيب، إذن الحقائق هي الماهيات الموجودة، لذلك يقال الحدود، الحدود هذه التعريفات يعني، الحدود قبل الهليات البسيطة اسمية وهي بأعيانها بعدها حقيقية. وفهمنا ليش، واضح جدا ليش الآن، فهمنا ليش هالجملة إيه اللي غريبة شوي لكن واضح، إنه بعد ما ثبت لها إيه أنها موجودة، فإذا أصبح لها حقيقة وهي ما هي إيه ثابتة، هذه الحقيقة طبعا، واضح. طيب الآن بعد ذلك سنسأل السؤال الرابع برضو، هل قلنا لكم احنا ايش يوجد ايش هلان، هل المركبة، هل المركبة، وهل المركبة تتبع طبعا او يتبع السؤال بها، يعقب السؤال بها، السؤال بهل البسيطة، هل البسيطة كما رأينا قبيل قليل يسأل بها عن ماذا؟ عن حظ الشيء في الوجود، موجود او غير موجود، ثابت او غير ثابت، موجود او غير موجود، ثبت له الوجود. الآن طبعا إذا لم يثبت له الوجود ما فيش مكان لهل المركبة، انتهى خلاص، يقف السؤال، انتهينا، واللي بعديه كمان آخر شيء المرحلة الخامسة، ما فيش هل المركبة يعقب بها إيه السؤال الجواب الإيجابي عن إيه، عن السؤال بهل أنه موجود، فموجود يعني هل الله موجود مثلا، إيه الله موجود مثلا، لا إله إلا هو، الله موجود، فبسأل الآن السائل هل الله مريد، الآن السؤال مش عن وجود، عن ماذا؟ عن صفة من صفاته لا إله إلا هو، عن حال من أحواله، حال أو صفة كذا، عن أي شيء، هل العنقاء موجودة؟ لا، خلاص تسكت، قال لك غير موجودة، كائن غير موجود، فينفعش تقول إيه؟ طب هاي العنقاء طبيعي دورك أخي يقول لها غير موجودة، تحط عليها أحوال وأشياء، يا غير موجودة، انتهى خلاص، نقطة، انتهينا، ما ينفعش، لكن لا موجودة، ابتسأل، هل الماموث موجود؟ يقول لك وجد في التاريخ، وجد. كان له حظ في الوجود، هل هو عاشب أو لاحم؟ أيه مظبوط، هل المركبة هذه الآن؟ هل هو موجود؟ هذا هل البسيطة، يقول لك الهليات المركبة والهليات البسيطة، واضح جدا. طيب المنموث أوجد في التاريخ قبل كذا وكذا مليون سنة ثم انقرض لظروف معينة زي الديناصور مثلا، وجد الديناصور قبل 75 مليون سنة وانقرض في ظروف غامضة جدا، هل هو لاحم أو عاشب؟ الديناصور مثلا يقول لك أقسام، منها إيه؟ اللواحم ومنها العواشب، صحيح؟ أي في منها لواحم في منها عواشب وهكذا مثلا، والمنموث نفس الشيء. طيب فهل سموها هل المركبة يسأل بها عن إيه؟ عن نحو من انحاء وجود الشيء او صفه من صفاته او حال من احواله الى اخره الى اخره، هل بسموها ايه؟ هل المركبه. اخر شيء خمسه هنسال الان ايش؟ لما او لماذا؟ اثبتنا له صفه من الصفات، حال من الاحوال او حاله من الحالات، يعني حكم في حكم معين. الان سنسال ايه؟ بلما أو لماذا أيها الإخوة؟ إيه؟ عن ماذا؟ عن العلة، تعليل. ليش هو كذا؟ ليش هو مريد؟ هي لا موجود موجود، هي لا مريد مريد. لما كان الله مريدا؟ ليش بتصب بالإرادة مثلا؟ لما كان الله عادلا؟ لما كان إيه كذا؟ هل هو جبار؟ جبار. لما كان الله جبار مثلا؟ هل يعذب عباده إيه الذين يكفرون به؟ يعذبهم. لما يعذبهم الله تبارك وتعالى؟ بدك ايه؟ العله، تسال عن العله. والان السؤال بلما او لماذا عن العله نوعان، منه سؤال عن عله الحكم، شيء قريب في الاصول، عن عله الحكم، وشيء عن عله الحكم والثبوت. عن عله الحكم والثبوت يكون سؤال مركب يمكن تفكيكه الى سؤالين. السؤال البسيط وهو إيه؟ سؤال بلما أيها الإخوة عن علة الحكم، مثل هذا السؤال زي ما قلنا، لما كان مثلا إيش الديناصور لاحما مثلا، لما كان الله مريدا، أو لما الله مريد عز وجل مثلا، هذا سؤال عن إيه؟ عن علة الحكم. أنت تقولي الله مريد، حكمت على الله بأن له إيش؟ وصف الإرادة، موضوع مع إيه؟ ومحمول، واضح؟ فبتسأل ليه؟ هذا سؤال بسيط. عن إيه؟ علة الحكم والثبوت. مثلا لما كان المغناطيس جاذبا للحديد؟ فهذا ينحل إلى سؤالين. المغناطيس جاذب للحديد، هل يجذب المغناطيس الحديد؟ يجذب المغناطيس الحديد، أثبت له هذه الحالة. بعدين تسأل عن إيه؟ عن علة هذه الحالة، علة هذا الأتربيوت أو الصفة أو كذا، فتقول إيه؟ لما كان المغناطيس جاذبا للحديد؟ فينحل إلى سؤالين. أن المغناطيس إيه؟ هل المغناطيس جاذب للحديد؟ نعم. لما كان جاذبا للحديد؟ هذا إيه؟ سؤال عن إيه؟ عن علة الحكم والثبوت، ليس فقط عن علة إيه؟ الحكم، عن علة إيه؟ سؤال عن الاثنين، وهكذا نستطيع أن نأتي إيه؟ بأمثلة كثيرة جدا على ذلك. اشتقوا مصدرا صناعيا من إيه؟ السؤال بلما هذه، اللي هو إيش؟ اللمية، وهذا سوف يتكرر كثيرا جدا معنا في الفلسفات العقلية. اللمية زي الهليات، الهليات البسيطة، الهليات المركبة، في عنا اللمية وفي عنا الإنية، احفظوا هذا، هذان المصطلحان مهمان جدا، الإنية واللمية، بالتجديد مش اللمية، مش جميل. من لما هذه، من لما قالوا اللمية، يسأل بها عن ماذا؟ ماذا تعني اللمية؟ يقولك لمية الحكم وإنية الشيء، الإنية الثبوت، الثبوت كأنه يقول لك إن كذا كذا كذا، نقرر، إن كذا له كذا كذا من الأحوال، إن كذا موجود، ثبوت، ثبوت الشيء أو ثبوت إيه الصفة له بالإنية، يقول لك الإنية، الإنية واللمية. اللمية هي إيش؟ العلية، شفناها عشان حاجة بشوي بالتفصيل. اللمية هي العلية، لما؟ ليش؟ تسأل أنت واي، هذا هو، هذا اسمها اللمية. هنشوف بعدين إيه في فلسفة الوجود أو الأنطولوجيا البرهان الإني والبرهان اللمي، هذا يتكرر كثيرا في الفلسفة، البرهان اللمي والبرهان الإني، يقول لك هذا برهان إني، هل هناك برهان لمي في المسألة؟ وهكذا، هذا معنى اللمي، هذا معنى الإني، العلي، وهذا إيه؟ الثبوتي. طيب انتهينا من هذا، نأتي الآن إيه؟ إلى صلب الدرس بعد هذه المقدمة، صح، فروع المطالب عشان ما ننساش، هقول لها إيش؟ الفروع والأصول، خلصنا الأصول، ولو واحد سألك ما هي الأدوات التي يسأل بها عن وصول المطالب؟ حتقول له ما؟ صح؟ وحتقول له إيه؟ هل البسيطة؟ وهل المركبة؟ ولما؟ صح ولا؟ وما تقول له منها إيه؟ شارحة ومنها حقيقية، وتشرح له هذا. هذه الأدوات الخمسة هي التي يسأل بها عن أصول المطالب. إحنا قلنا أصول المطالب هي مطالب أصول فعلا، وهذه مهمة في كل العلوم، في علم الأحياء أو في الفيزياء أو في الكيمياء، في أي شيء هتسأل بالأشياء هذه. طبعا ما في، هذا مهمة كل شيء. في هناك إيه مطالب إيه فرعية، فروع المطالب يعني، ويقع السؤال عنها مثلا بكيف، كم، أين، متى، وهذه كلها كما سيأتيكم لها علاقة إيه بالمقولات، بالمقولات إيه العشرة. يسأل إيه عنها بالكيف وبالكم وبالأين وبالمتى مثلا، لكن هذه مطالب فرعية مش مهمة إيه كالأصلية. لماذا؟ لأن بعض الأشياء لا كيوف لها، بعض الأشياء لا كيوف إيه لها، هي هكذا. فإذا لن نسأل أصلا إيه بكيف عنها مثلا، صح؟ بعض الأشياء لا أين لها، الله تبارك وتعالى مثلا لا أين له، صحيح؟ وما فيش متى له كمان، لأنه أين الأين وهو إيه زمن الزمان، صحيح؟ مكن المكان وزمن الزمان، لكن ولا يخضع لا لمكان ولا زمان، تعالى الله لا إله إلا هو. فمثلا لا يسأل عنه إيه، لكن يسأل عنه إيه بما، ورم صحيح، وبهل، وبشذل، بس في خلافات طبعا وبلما أيضا يطلب تعيين أشياء، وهذا معترك أنظار، تعيين أفعال الله الكونية وتعليل أحكام الله الشرعية، واختلاف كبير بين الأشاعرة وغيرهم المعتزلة في التعليل، لكن يسأل والسؤال واقع، وشق الأمة، شق إيه الأمة تفاريخ السؤال عن هذه الأشياء، لكن يسأل. لكن ما فيش موضع للأين، فيش موضع تقول أين الله، استغفر الله العظيم، ما فيش أمتى الله، أقول حديث الجارية اذهبوا بها، حديث الجارية إلى يعني إيه إلى حيث تريدون في العقيدة تبعتكم، ما في حديث الجارية أين الله، استغفر الله العظيم، ما في. السؤال الصحيح قالها هل تشهدين أن لا إله إلا الله، قالت له نعم، قال أعتقها فإنها مؤمنة، وهذا حديث صحيح رواه الإسماعيلي بإسناد صحيح، فيش في أي مطعن، سند مسلم لو أين الله قالها في مطاعن السند نفسه طبعا. ويناقض الأصول، يناقض أصول الدين، المسيح يقول لك الله في السماء، الآب باسم الآب الابن الروح القدس الإله الواحد أبينا الذي في السماء، مسلم هذا؟ لا يمكن للنبي أن يحكم لأحد بأنه مسلم أنه يقول الله في السماء، هذا كلام فارغ، هذا عبط، هذا اسمه عبط طبعا. هذه أقوى حجة تستطيع أن تناقش بها هؤلاء الإخوة الذين يقولون إيه الله حديث الجارية، ولا يقدر يتكلم معك كلمة واحدة، خلاص يسكت مباشرة. يقول الآن لو أجي واحد قال لك الله في السماء تشهده بالإسلام؟ يقول لك لا، يقول هذا ضد الأصول. الأصول لازم يقول لا إله إلا الله، مش الله في السماء، المسيح يقول الله في السماء بس ثلاثة كمان، إيش الكلام الفارغ هذا؟ وعندنا احنا عدة ألفاظ الحديث، تركوا الألفاظ التي توافق الأصول وأخذوا اللفظ الذي يوافق التجسيم والعياذ بالله. قال أين الله؟ قالت له في السماء، قال اعتقها فإنه مؤمن، كلام فارغ، كلام فارغ هذا للأسف. هذا حديث الأحاد، دمرت اعتقاد الأمة، دمرت عقلية المسلمين. على كل حال، فالله لا يسأل عنه لا بأين ولا بهذه الأشياء. طيب، لذلك هذه بسموها فروع المطالب، ما علينا منها. نأتي الآن إلى التعريف. التعريف أيها الإخوة يكون بالحد أو يكون بالرسم، تسمعوا لك هذا تعريف بالحد التام، هذا أقوى التعريف. لذلك التعريف بالحد التام أيها الإخوة يعني تحديد، منه أخذ يقول لك الحد والحدود، لأنه كأنه الأصل أن يكون التعريف بماذا؟ بالحد. يعني ما بقولش الرسم والترسيم، ما بقولوش، مع أنه رسم، طب قول لي رسم كما قلت حد، قول لي رسم، قال لك لا، لأنه كأنه التعريف الأصل فيه ألا يكون إلا بالحد، لكن لما قصرت طبعا وسائل البشر ومداركهم ومش كل شيء نقدر نحده، هذا شيء صعب جدا جدا، فتنازلنا عن التام للناقص، حتى الناقص ما بتوفرش دائما، خرجنا عن الحد إلى الرسم، الرسم التام ما بتوفرش، أخذنا الرسم الناقص، وحنشوف إيش المشترك بينها وإيش المتميز في كل منها. فالتعريف إما أن يكون بالحد وإما أن يكون بالرسم، وكل منهما ينقسم إلى تام وناقص. فصار عندنا كم؟ أربعة، عندنا حد تام، حد ناقص، رسم تام، رسم ناقص، تام وناقص. سهل، مصطلحات هيك يعني تشوفوها، لكن سهل وبسيط وجميل. نأتي الآن إلى الحد التام. الحد التام هذا أقوى التعاريف وأوفاه وأحسن وعلى الإطلاق، إذا تيسر هذا ما فيه. الحد التام يكون بالذاتيات، بذاتيات المحدود. شو المحدود يعني؟ المعرف. الحد هو التعريف، فهمتوا؟ الحد هو التعريف والمحدود هو المعرف، كلمات يعني مترادفة. فيكون بذاتياته، بالجنس والفصل القريبين. طب الجنس إذا اجتمع مع الفصل، الجنس القريب مع الفصل القريب، هذا مع بعضه كله يساوي إيش؟ أحسنت، هذا هو النوع. سبيش، هذا هو النوع. النوع إيش النوع؟ النوع هو الجنس زائد الفصل إيه القريب. الجنس القريب يعني طبعا مش الجنس البعيد، زائد الفصل القريب. ما الإنسان؟ الإنسان حيوان ناطق. إيش حيوان؟ جنس قريب. ما في أقرب منه. لو تقدر تجيب قبل حيوان شيء، بده يكون حيوان جنس بعيد. ما فيش أبدا. إذن هذا هو الجنس إيه؟ طب إيش الجنس البعيد للإنسان؟ رسمناها شجرة إيه؟ فورفيوس. رسمتها لكم إيه؟ لا هذا بعيد جدا. هذا جنس الأجناس. هذا الجنس العالي. في قبله جنس قريب مثلا، جنس بعيد عفوا، أو حتى متوسط. الجسم بعيد صار، في أقرب منه جسم النامن. طبعا جسم النامن هذا جنس متوسط صار، صح ولا لا؟ بعضهم يتسامح لك بعيد، التسامح البعيد جسم، صح ولا لا؟ وهذاك الجوهر هذاك جنس الأجناس، هذاك الجنس العالي. لكن أقرب جنس الإنسان حيوان. شو الحيوان؟ جسم النامن زائد إيش؟ حساس متحرك بالإرادة، هذا الحيوان. إنه النبات جسم نامي، صح ولا لا؟ إيه. والحيوان جسم نامي، لكن بيمتاز عاد. الحيوان من النبات بيشترك معاه في النمو، بيمتاز إنه إيش عاد؟ حساس متحرك بالإرادة، يتحرك. وشوف هذه الدقة وذكاء في المناطق حقيقة. ليش طيب؟ لأنه ممكن الآن هم يقول لك هي الروبوتات تتحرك وحنخليها حساس، تحسس الضوء الحرارة كل شيء عادي. هقول لك غير نامي، ممكن يصنعوه من رقائق سلكونية معينة تنمو مثلا، بأخذ دقائق من الهواء ينمو يكبر، ممكن عادي. لكن يبقى في الأخير إيش؟ الإرادة، صفة الكائن المخلوق اللي عنده نفس منفوسة لا إله إلا الله. وين إرادة؟ ما في إرادة. تبقى كل إرادة له حتكون إرادة إيش؟ مبرمجية بطريقة أو بأخرى. ما في أبدا، ما في مبرمج المخلوقات. هذا رب العالمين عز وجل. دقة دقة، شيء عجيب. يقول لك متحرك، ما كانش أيامهم بصراحة، بس أكيد هم بتخيلوا خيالات. قال لك ممكن يكون جسم نامي متحرك بتحريك غيري له، خطرت لهم شغلات معي. فأذكياء من زمان، قال لك لا، متحرك بالإرادة ذاتيا، حركة ذاتية من الداخل تعكس إرادته. هذا فعلا شيء دقيق جدا لتعريف إيش الحيوان. هذا هو الحيوان، وهذا تعريف بالجنس والفصل القريبين للحيوان. طبعا إيش فصله قريب؟ حساس متحرك بالإرادة. طبعا هذا هو. إيه جنسه القريب؟ جسم نامي. إيه جنسه البعيد أو المتوسط؟ جسم. جنسه إيه البعيد؟ جنس الأجناس عاد الجوهر، وهكذا. هذه سهلة. فإذا عندنا إحنا إيه الحد التام يكون بماذا؟ يكون بالذاتيات، ذاتيات المعرف. الذاتيات قلنا لكم ثلاثة، النوع والجنس والفصل. فإذا اجتمع الجنس والفصل هذا هو النوع، هذا هو النوع، هذه ماهية الشيء مباشرة، خلاص انتهى. هذا هو إيه النوع. طيب تستحضروا أنتوا إيش الفرق بين النوع والجنس ولا نسيتوا؟ بدي تعريف منطقي الآن، ما هو الجنس ما هو النوع؟ طبعا كل منهما كبقية هذه الأشياء يأتي أو يقع جوابا عن سؤال إيه؟ ما هو؟ ما هو يعني؟ صح ما هو؟ الجنس في جواب ما هو، واقع في جواب ما هو، النوع واقع في جواب ما هو. لكن لا لا لا، ما هو في ذاته هذا الفصل، ما هو في ذاته أي شيء، لا ولا نقول ما هو في ذاته، نقول أي شيء هو في ذاته، أي شيء للتمييز التفصيل فصل. لكن إيش تعريف الجنس إيش تعريف النوع؟ طيب كلاهما مقولتان. الجنس مقولة، صح؟ مقولة المقولات تحمل على شيء، مقصود ولا لا؟ الإنسان حيوان، شوفها حملت على الإنسان، والمقولة هي المحمولة عشان ما تتخربطوش كمان. المقولات، المقولات هي المحمولات، لما تسمع مقولة معناها محمولة. فالجنس محمول، والنوع محمول وهكذا، والفصل محمول، كله يحمل على محموله. كويس. طيب فالآن إيش هو الجنس؟ هو المقول في جواب ما هو؟ على إيش؟ على، قولوا يا جماعة هيك ما ينفعش بصراحة، لأنه هيك ما بعرف، إحنا قاعدين بنمشي شوي شوي وبنوضح وكذا، ما ينفعش هيك تحبطوني بعدين بصراحة. ما شو هذه بديهيات المنطق، وقاعدين نتوغل إحنا، لازم نعرف إيش هو الجنس. بدك تشرح لابنك الآن، لزوجتك، لأي واحد، الجنس، دول هذا الجنس وهذا النوع، كيف حتفهمه؟ الآن الجنس يقال على إيه؟ على أشياء متفقة بالحقيقة ولا مختلفة بالحقيقة؟ لا، غير صحيح، غير صحيح. ما هي الحقيقة؟ طيب ما هي الحقيقة؟ قبل شوي شرحتها يا جماعة، الحقيقة هي الماهية، الماهية الموجودة سمناها إيش؟ حقيقة. شرحتها قبل شوي صح؟ شرحناها بشرح واضح جدا جدا. على كل حال مش نضيع الوقت، راجعوا منيح الله يخليكم ويفتح عليكم، ما بصحش هيك، لأنه هاي معناها أنتم بترجعوش، صدقني، مش لأنه أشياء صعبة ومعقدة، لا، أكيد فيش مراجعة جدية في البيت عشان نراجع ونستوعب ونبني عليها، أنتم اللي بتخسروا في الأخير. بس أنا كمان بخسر، أنا بستثمر فيكم بصراحة وبخسر وقتي معاكم، ما بصحش هيك، لازم تجتهدوا يا جماعة، إلا إذا مش شايفين إنه في هذا الشيء له فايدة من بناء على عمل، إيه أحسن نلغى الدروس هذه، ومش مش حنهتم بها كلها، لا فلسفة ولا منطق. لكن أنا قلت قبل هيك وبقولها، مش ملهاش فايدة، مصيبة الأمة هذه إنه عقلها أصبح عقل غير علمي وغير منطق وغير فلسفة وغير عميق. مصيبتنا اليوم، مصيبة علمائنا وقياداتنا كذا، إنه ما عندناش عقل مرتب وعقل محترم، عندنا عقل مهرج. هذه أمة تهرج وتلعب وتتعاضد قاعدة، والله العظيم. لذلك في كل أمور نحن فعلا مش على، يعني إيه، مش على السواء، تهريج، حياتنا كلها تهريج. هذه الأشياء بتعلمنا نكون منضبطين ودقيقين. فراجعوا الله خليكم، إيه، خلينا نكمل على كل حال. طيب إذا الحد التام، حنشوف الدرس الجاي، الحد التام إيش؟ هذا هو أوفى التعريف، يكون بذاتيات إيش؟ المعرف. قلنا الذاتيات ثلاثة، والعرضيات إيش؟ اثنان. طيب نأتي الآن إلى إيه؟ الحد الناقص. الحد الناقص، الحد الناقص يكون بالفصل وحده، ما الإنسان يقول الناطق بس، تذكر فصله ينفع، لأنه ما فيش ناطق في الوجود إلا إيش؟ طيب إيش معنى الناطقية؟ ما معنى الناطق؟ ما نقولش الحيوان الناطق، هذا حد تام، لا، الناطق، ما الإنسان؟ نقول الناطق مثلا. إيش الناطقية؟ نعم، انه الكائن العاقل معناها، فالناطقيه هي ايش؟ العقل، لكن باي معنى العقل؟ حسب ما شرحنا في الفلسفه الان، ايش العقل يعني؟ يعني في ناس لحد الان، علماء نفس حتى كبار، بيخربطوا، يقول لك اذا كان العقل هو ايه؟ ادراك المعاني الجزئيه ومش عارف ايه، حتى الحيوانات عندها الشغلات هذه، كلاب والبسس وكذا والزراف تعرف، وبتحتفظ حتى بالصور الجزئيه للاشياء وبتعرفك انت تعتديت عليها كذا كذا وتنتقم منها، هذا العقل معناه هي عاقل، لا، مش هذا العقل. العقل وين يبدأ؟ فلسفية وين يبدأ؟ مع إيش؟ يبدأ مع الإدراك الحسي مثلا، إنك تشوف أشياء تدركها، هذا العقل؟ لا، الحيوانات عندها الإدراك الحسي هذا، تسمع وبتشوف وبتحس، صح؟ عادي، عندها الإدراك الحسي، وعندها الحس الجواني والحس البراني كمان، تحس بالجوع زيك وتحس بالألم، تتألم وتطلع أصوات، عند الحس الداخلي وعند الحس الخارجي وعند الإدراك الحسي sensory perceptions، المدركات الحسية، مش هذا العقل، مش هذا عقل الإنسان الله عطاه إياه، بيعتمد على العقل طبعا، بيعتمد، ما في عقل من غير حس، لكن خطوة ثانية إيش فيه بعد هيك؟ كيف؟ لا، خلينا نتكلم في إطار مدرستنا ونكون دقيقين، المصطلحات تكون دقيقة، إيش قلنا؟ ممكن أن نحن نخشك إيش تحيل الأمور دا دا دا دا. حننتهي للشيء اللي حن درسناه بسيط وواضح، عندنا بعد الإدراك الحسي بيننا الإدراك الخيالي، الإدراك تنسوا هم مش قادرين تجمعوا المعلومات، مع أننا إحنا فعلا ماشيين، يعني أنا شايف بشوي شوي وأنا بعيد في كل درس، بعيد شغلات كتير ذكرتها في الدروس السابقة، ركزوا الله يفتح عليكم. عندنا بعد الإدراك الحسي الإدراك الخيالي، ما معنى الإدراك الخيالي؟ التذكر، الحافظة، بسموها القوة الحافظة، الحافظة، انه عندنا الخيال بسموه الحفظ، تحفظ الصور هذه، تحفظ أشياء، تحفظ ألفاظ، تحفظ الروائح. هذه الأشياء كل مأخوذة بالحس، أشياء شفتها أو شميتها أو لمستها أو إلى آخره، وأدركتها، إدراك حسي، في إدراك خيالي تحفظها. شوفوا هذه الريحة شميتها، هذا الريحة اللي امبارح تعطر فيها فلان، هذه ريحة كذا، ريحة القرنفل، كيف عرفت يا أخي قرنفل؟ من وين عرفت اسمه؟ شميته قبل هيك أنا، وظلت الريحة في دماغي محفوظة، الآن بستعيدها، هذا إدراك خيالي، صح؟ في الإدراك الحسي، في الإدراك الخيالي، الحيوان تشترك معنا، واضح أنها تشترك معنا في هذا، مش هذا العقل معنا. العقل ميزة إنسانية. وين يبدأ العقل؟ في المرحلة الثالثة. شو المرحلة الثالثة؟ لا، أحسنت، فكرت تقول تجربة. التجريد. يعني صناعة إيش؟ المفاهيم الكلية. لذلك إذا تقول لي معقول أنت، كلمة معقول لحالها، intelligible، المعقول تساوي الكلي. معروف. من أخص خصائص المعقول أو المعقوليات أنها إيش؟ كلية، تتسم بالكلية. بعد ما أدركت أنا صورة فلان الفلاني وصورة فلان الفلاني وفلان الفلانية وفلان الفلانية، هذه كلها إدراكات جزئية حسية، صحيح؟ وانطبعت عندي في الحس وأخذت منها صورة في الخيال في الحافظة، بقدر أسترجعها بالذاكرة في أي وقت مثلا، ما لم أغلب إيه على ذاكرتي، كويس؟ يأتي الآن العقل يتصرف في هذه المواد المأخوذة إيه؟ من الحس ومن الخيال. الخيال يتوسط بين الحس وبين العقل، مهم جدا، من غير مستحيل. لو انت شوف تتأثر بعدين يروح ولا تقدر تعمل حاجة، صح؟ تبقى انت ايه؟ يعني أداة الالتقاط آني سلبية فقط، شوف صورة بقى وخلاص، ما ينفعش، لازم خيال، الحفظ، الحافظة، يبقى عندك صورة منها لا إله إلا الله، هذا هيك التدرج. بعدين بتوسط الخيالية يأتي العقل يبدأ ايش؟ يجرد هذه الأشياء، يجردها، ينتزع منها أشياء. إيش التجريد هذا؟ الأبستراكت يقول لك مجرد وتجريد. إيش هو؟ زي ما شرحناه 100 مرة لحد الآن. يحذف المشتركات، يحذف عفوا إيش؟ الامتيازات ويبقي المشتركات. هذا يمتاز عن هذا إنه هذا أصلع وهذا عنده شعر، يقول لك مش مهم، بس هذا إنسان، هذا إنسان أكيد. لأنه إيه؟ مش داخل في تعريف الإنسان أنه أبو شعر، مش ما، أو أنه إيه؟ خالي من الشعر على رأسي، ما لهش علاقة. الإنسان حيوان ناطق، وهذا حيوان ناطق، هذا حيوان، بس هذا بشعر، هذا غير شعر، هذا طويل، هذا قصير، هذا سمين دك، هذا نحيف، هذا أسود، هذا أبيض، هذا ذكر، هذا أنثى، مزبوط؟ هذا شرقي، هذا غربي، هذا مسلم، هذا كافر، ما لهاش علاقة كل هذه، كل أشياء تميزنا أحدنا إيمان الآخر أو عن الآخر، وما لهاش علاقة، لأنه غير داخل في تعريف الإنسان، لا يجنس ولا فصل، إنسان حيوان ناطق، وبنطبق هذا على الكل. لذلك نرجع نقول الإنسانية لفظ متواطئ ولا مشكك؟ مشكك؟ الله يعطيك العافية. متواطئ يا أخي، احنا قاعد بنقول لك أنه بغض النظر شرقي غربي مسلم كافر أحمر سمين طططط، هو إنسان، معنى هذا إيه؟ متواطئ، يعني يطلق بالاتفاق، يعني يطلق بالتساوي، صح؟ فالإنسانية قيمة متساوية في البشر كلهم. تحس يقول بس يا أخي قصير هذا ولونه غريب جدا وضعيف ومريض، بغض النظر إنسان هذا. يعني هقول لك تعال الحكاية مش على خاطرك، عرف الإنسان، يقول الإنسانية هي الحيوانية الناطقية، قول هذا حيوان ناطق، انتهى خلاص، إنسان، واضح؟ فيأتي العقل الآن بتوسط الخيالية هذه بعد الحسية وبيجرد مفهوما كليا اللي هو اسمه إيش؟ الإنسان. هل هذا المفهوم الكلي موجود في الخارج؟ تقدر تشيع اللي تقول هذا الإنسان؟ ما فيش، هذا مفهوم ذهني، ذهنك خلقه، انتزعه، جرده من هذه الأشياء بهذا الترتيب. شفت؟ شيء غريب لا إله إلا الله، ويحتفظ به. ومن هنا تنشأ العلوم أصلا، لا إمكانية للعلوم وفلسفات وأفكار إلا بالمفاهيم الكلية. لذلك يقال عن المفاهيم الكلية المعقولات، وشرحناها المرة هذه في درس الفلسفة، اليوم حنشرحها عاد بالترتيب، حنعيد الدرس وطبعا نعيده لأنه عارفه صعب، أنا وصعب جدا جدا طبعا، شيء غمض على كانت، تخربط في كانت وهيجل وديفيد هيوم، لازم إحنا نتخربط فيه أكيد، يعني عشان بدنا نعيده وبدقة، نفهمه بدقة إن شاء الله اليوم. نرجع والله يفتح عليكم كمان مرة. إذن الحد الناقص يكون إيش؟ بالفصل وحده، أو بالفصل زائد الجنس البعيد. والبعيد هنا يعني إيش يطلق؟ البعيد البعيد أو المتوسط بغض النظر، تسامح، لكن مش الجنس القريب، لأنه فصل الجنس قريب صار حد تام، صح؟ قفزنا لفوق، لا، فصل ما الإنسان؟ الإنسان هو الناطق، بماذا عرفه الآن؟ بالفصل. إيش هذا التعريف؟ يسموه بإيش؟ بالحد الناقص. بالحد الناقص. ما الإنسان؟ بالفصل زائد الجنس البعيد. جسم نام ناطق. جسم نام ناطق. جسم نام هذا جنس إيه؟ بعيد يعني. متوسط طبعا في الحقيقة هو. جنس بعيد هذا مش الجنس القريب. الجنس القريب حيوان. شو الحيوان؟ جسم ناطق حساس متحرك بالإرادة. هذا كله على بعضه بيساوي إيش؟ حيوان. يساوي حيوان. أو الحيوان. ما قلناش إحنا هيك. قلنا جسم نام. إيه النبات جسم نام يا سيدي. ولا مش صحيح. والحيوانات كلها أجسام نامية. ما تميزوش معناها. دخل النبات مع الحيوان. هذا جنس بعيد يا حبيبي. لازم يكون أقرب منه. قال لك أنا ما مش عارفه. ذكرت هيك. قلت خلص. جسم نام ناطق. في سؤال الآن. هل هذا حد لي الإنسان؟ هل هذا ميزه طيب من سائر المخلوقات؟ طبعا ميزه طبعا. ما فيش جسم نامي ناطق. إذا كان ناطق لحاله ميزته. لازم جسم نامي ناطق تميزه. طبيعي أنا ميزته وحده وعرفه. صحيح. عرفه. هنشوف إيش الفرق الآن. دقوا معي. هنشوف إيش الفرق لما قلنا الإنسان حيوان ناطق. هل هذا مفهوميا يساوي الإنسان؟ يعادل الإنسان مفهوميا as concept يعني as concept يعادل الإنسان؟ تماما يعادله. تماما. أنا قلت لك عرف الإنسان إيش الإنسان عندك. هدول الإنسان هو الحيوان الناطق يعني هو الجسم النامي الحساس المتحرك بالإرادة الناطق. هذا الإنسان تعريف تام. فمعناها مفهوميا يساوي مثل ما الاسم يساوي مسمى يعني بدل عليه تماما مفهوميا ما في مفهوميا. طبعا مصداقيا يساوي طبعا يساوي. ما في إنسان إلا وهو حيوان وناطق وما في حيوان ناطق إلا إيش إلا الإنسان إلا ويكون إنسانا. فمصداق وما فيش كلام يساوي مصداقا ويساوي مفهوما. وهذه ميزة الحد التام. لما نيجي الحد الناقص الآن نقول الإنسان هو الناطق هل يساوي مفهوما؟ لا. مفهوم الإنسان أوسع من هيك صح ولا لا؟ إيه مفهوم الإنسان حيوان ناطق مش ناطق بس صح ولا لا؟ نفس الشيء جسم نام ناطق. إذن مفهوما لا يساوي. مفهوما لا يساوي. مصداقا يساوي طبعا لأنه ما فيه جسم نامي وناطق إلا الإنسان. مصداق مش هتلاقي. أقول لك هجيب لك واحد أنا جسم نامي وناطق ومش إنسان مستحيل. جسم نامي وناطق والناطقية قلنا إيش هي تكوين إيه؟ المعقولات. تكوين المعقولات هي الناطقية. تكوين المفاهيم إيش؟ الكلية. نحن نشرح اليوم في درس الفلسفة بالتفصيل كمان مرة عاد وأقسامها الثلاثة. هذا الناطقية أو هذا المعنى لا يتميز به إلا الإنسان. لا يتميز به إلا الإنسان. معناها مصداقا صح يساوي مفهوما لا يساوي. مفهوما لا يساوي. هذا الفرق بينهن. لكن حد حد ميزوا ميزوا دل عليه دل عليه ما في كلام. هذا واضح لأنه مصداقا يساوي تماما مفهوميا لا يساوي. هذا عندنا إيش الحد الناقص. إذا الحد الناقص يكون إما بالفصل وحده أو بالفصل والجنس البعيد أو بالفصل والجنس البعيد. طيب نأتي الآن إلى الرسم رقم ثلاثة ونبدأ بالرسم إيش التام. بالرسم التام الجنس زائد الخاصة بنعرفه بالجنس. الجنس ذاتي ولا عرضي؟ ذاتي. الخاصة عرضي. ما في الجنس والنوع والفصل ذاتيات. الخاصة والعرض العام عرضيان. هنا اهتم بالتعريف بماذا؟ بالذاتي وبالعرضي. يعني في ذاتي في ذاتي. عشان هيك لازم يأخذ كلمة تام. تام إذا ذكر أو إذا وجد إيه الذاتي لابد إيش يكون في تمام لأنه ذاتي. مظبوطها لا شيء ذاتي هذا مش عرضي. فإذا اسمه برضو إيش رسم تام لأنه في ذاتي زائد عرضي. جنس زائد خاصة حيوان ضاحك. قالوا الضحك هذا من خواص الإنسان. من خواص الإنسان صحيح مش فصل له. هذا مش فصله هذا خاصته. طيب حيوان بدي كمان إيه خاصة للإنسان. ذكرتكم في الدروس السابقة عدة خواص. من خواص الإنسان لا شو هذا الناطق مفكر معناها ناطق. حيوان ناطق يعني حيوان مفكر. وقول لك كذا إنه إيه نفس الشيء إذا فسرت إنه فيلسوف انتبه بمعنى إنه إيه يستخدم الناطقية أو كذا كذا. إذا ذكرت إنه من أفراده وتريد مصادقه أنه منهم الفلاسفة كذا، نعم بكون هذا خاصة. انتبه صح. إذا لحظ إيش مش المفهوم نفسه. قلنا إيه مثلا؟ لا متحسس بإرادة داخل، هذا إيش في الجنس في الذاتيات. يتحسس الجمال إيه ممكن، إلا لكن تحت تحليل عميق جدا جدا هتدخل إيش، تدخل في الناطقية انتبه، وتكوين المعاني الكلية وكذا صعب. لكن ضاحك قال لك مثلا منتصب القامة باد البشرة، مش معلوش شعر، ومنتصب القامة مش على رجلين، صور هذا خاص للإنسان فعلا. القابل للعلم وصنعة الكتابة بيقدر يتعلم، يصير يكتب ويهجي جدا بيقدر، غير ما يقدر سبحان الله. ويكتسب العلوم، العلوم التحصيلية هذه تكتسبها، هذه من خواص الإنسان، من خواص الإنسان. فهذا يسموه إيش؟ الرسم التام بالجنس والخاصة. ليش سميناه تاما؟ لأنه في ذاتي، في جنس. ما أنا حتقول لي أنا فهمت الحيني، أكيد الرسم الناقص مش حيكون في ذاتي، صح؟ عشان هيك رسم وناقص عاد، مش حد رسم وناقص. طيب أربعة، الرسم الناقص هذا يكون بالخاصة وحدها، وإيش ضل؟ تقول لي ناقص، وأنا أفدتكم الآن أنه إذا في كلمة تام لازم يكون في إيش؟ ذاتي. الحدود عموما إيش هنا كيف وضحها، لكن إذا كان ناقص معناها فيش في ذاتي، بإيش بده يكون؟ لا يمكن يكون بالعرض إيه العام، لا يمكن، لأنه اسمه عرض عام يعرض الله ولغيره، معناها مش تعريف. وأنا متحدث عن تعريف بصراحة لحد الآن، هذا التعريف يعني التعريف يقع بالحد وبالرسم، ما تقول ليش أيوه أيوه، وهذا مش تعريف معناه. تجيب لي عرض عام تقول لي إيه مثلا إيش إيه المتحرك، تقول لي الماشي، كلام فارغ. الروبوتات تتحرك والحيوانات تتحرك وخمسين ألف شيء يتحرك، إيش هذا؟ الإنسان هو المتحرك ولا فهمنا حاجة. لكن لو قلت الإنسان هو الضاحك ينفع، مزبوط صح؟ زي ما قلنا غادي إيه، الإنسان هو الناطق، وهذا أي حد ناقص صح؟ لأنه الناطقية إيش مالها؟ إيش الناطق؟ فصل، فصل، هذا مش خاصة، فصل الذاتيات. لكن هنا يقول له الإنسان ضاحك، هو الضاحك. ما الإنسان؟ يقول لك هو الضاحك، هو الباد البشرة، منتصب القامة. وفي ناس بعرفوك على فكرة، ولا ما أنثى بروجة كثير منهم بعرفوك، يقول لك هذا الكائن المنتصب القامة أو الماشي على أي رجلين، البادي البشرة، خالي من الشعر. تعريف هذا لو واحد بطل قال لك هذا ممتاز، تعريف كويس على فكرة، وحد الإنسان، ومش حتلاقي في المصداق واحد زيك إلا الإنسان. ما فيش كائن يمشي على رجلتين وباد البشرة إلا الإنسان، صحيح. بس هذا مش حقيقة ماهية الإنسان. عرفه بماذا هنا؟ بالخاصة. عرفه بالخاصة. مستحيل يتم التعريف بالعرض العام. قلنا ليش؟ كلام فارغ. هو الآكل تقول لي إيه آكل، كل حيوانات تأكل، حتى في نباتات أكلت الحشرات، كلام فارغ. ولا مش صحيح؟ ما ينفعش الجن تأكل كمان. تقول الآكل، تقول الماشي، الكائن الهاضم، الكائن المتحرك، كل ما ينفعش، هذا عرض عام، بدي عرض خاص. إذا أقل شيء ممكن نتسامح به في التعريف إن نعرف بماذا؟ بالخاصة وحدها، أقل شيء، هذا أدنى مرحلة هذه خلاص، وهو الرسم الناقص. فنقول الإنسان هو الضاحك، الإنسان هو منتصب القامة إيه؟ البادي البشرة، واضح؟ هذا كله إيه من خواص الإنسان. الإنسان القابل للعلم وصنعة الكتابة، من غير ما تقول حتى إيش الحيوان الكذا، لا بالخاصة وحدها، بالخاصة وحدها. لاحظنا إحنا يا إخوان الآن أنه هذه الأربعة الأقسام باستثناء الحد التام، الحد التام لاحظنا فيه تعادلا بين إيش؟ بين الحد والمحدود مفهوميا، صح؟ وطبعا هناك تساوي مصداقي، واضح أنه في تساوي مصداقي. لكن في الحالات الثلاثة، الحد الناقص والرسم التام والرسم الناقص، في مستوى مصداقية ولا فيش؟ في مستوى مصداقية في الثلاث إيه؟ في الثلاثة الأنواع في مستوى مصداقية أبدا، حتى خذ أضعف هذه، الرسم الناقص في مساواة مصداقية. مش هتلاقي أبدا في الكون أمامك كائن منتصب القامة زي ما قلنا، بادي البشر، وهذه خاصة من الخواص، إلا الإنسان ما فيش. وكل إنسان هو إيش؟ منتصب القامة بادي البشر، حالته العادية، صح ولا لا؟ إذا في تساوي مصداقي، مظبوط. إذا حد هذا، هذا إذا تسمى الرسوم حتى حدودا، بمعنى إيه يعني تعريفات. بمعنى إيه تعريفات. وين صار الفرق فقط؟ صار الفرق في المفهوم، كلها لا تساوي مفهوما. الذي يساوي مفهوما هو إيه فقط؟ إيه الحد؟ الحد التام. وبالدلالة فقط في كمان هذه هي يعني تمليحة عليها، لو شفنا إيه كيف يدل الحد التام على مدلوله بأي أنواع الدلالة اللفظية، نقول لعيه دلالة مطابقة، دلالة تضمن أو اشتمال، ودلالة لزوم أو التزام، صح؟ آه، والعهد قريب لسه، والعهد قريب. الآن دلالة الحد التام على أي محدوده أو مدلوله بالمطابقة، مطابقة ما في، لأن الحيوان الناطق هو الإنسان، لما تقول إنسان هو الحيوان الناطق، دائرتان فوق بعض تماما، ولا في خصوص ولا عموم ولا التزام وأبدا تماما، ما شاء الله، هذه المطابقة. أما دلالة الحد الناقص والرسم التام والرسم الناقص، صور على إيه المحدودات يعني أو المعرفات، كلها التزامية، كلها التزامية من باب دلالة الجزء المختص على كله، الجزء المختص على كله، واضح؟ دلالة التزامية، هذا الفرق. يعني لو جاءك سؤال هيك، وهذه أتي كلية الفلسفة وكذا، بسأل عادي جدا، واحد يختبرك حتى إيش تعرف المنطق، يقول لك مباشرة، قل لي علاقة إيش أنواع التعريف الأربعة دلاليا بمدلولاتها، هتقول زي هيك الحد التام دلالة المطابقة، الثلاثة الأخرى عشان نذكرهم مرة ثانية بدلالة إيش الالتزام، ولكن من أي باب، أقول لهم باب دلالة الجزء المختص على إيه، على كله، انتهينا، كن دقيق، فهمنا. فهذه إيش ما يتعلق في عندنا نوع آخر من التعريب بسموه التعريب بالمثال، فقدين 10 دقائق إن شاء الله، التعريب بالمثال. يعني مثلا واحد يقول لك إيه، عرف لي المسجد مثلا، واحد افترض هندي، افترض أسطورة العمر ما شاف في حياة المسلمين ولا شاف مسجد، يقول المسجد، كنا في المسجد، كنا في الموسك، في المشي، يقول لك شو الموسك هذا، عرف لي، أقول له زي مسجد الشورى، هذا اسمه تعريف إيه، بالمثال، تعريف بالمثال. هل يعتمد هذا؟ يعتمد تربويا كثيرا جدا جدا في المدارس، إحنا طول حياتنا هي تعرف لها هذه الأشياء بالمثال، كويس كويس للأطفال هذا والصغار والمتدربين تلقينهم بعض الأشياء هذه بالمثال، أحسن من التعريفات إيه الحدية هذه، ما يفهمها صعب عليه. لذلك تتذكر مثلا لما كان يجي أستاذ مثلا النحو، إيش يعمل فأول درس في النحو، نحن صغار، ضرب، أكل، شرب، نام، تاتا، فعل مضارع، ولا تلاحظ أنه في شيء مشترك بينه، إيش هذه؟ يقول لك هذا فعل مضارع، معرف الكاش هو بطريقة إيه الحد أو رسم ما هو الفعل، عفوا الماضي، ما هو الفعل الماضي، ما الكاش ما هو الفعل الماضي، زي فقدوا ابن هشام وكذا وكذا، لا لا لا لا لا، قال لك هذا فعل ماضي، كل استوعبنا على فكرة إنه فعل ماضي، وبعدين نفرع عليه من غير ما نعرف إيش تعريفه كمفهوم، شفتوا؟ وشوفوا الحمل الأولي والحمل إيه الشائع، صح؟ هم يتكلمون لإيه في المصادف مباشرة بالتمثيل، بالتمثيل، واضح؟ ايه، بعدين يضربوا في الدرس الثاني، ياكلوا، يناموا، يعمل لك شكل الان يناموا مثلا كذا، يقول لك هذا فعل مضارع، وفهمناها عالي، والناس لا مش فاهمين، قلنا بالضبط في جمله هيك يا ايها الاستاذ، قلنا ايش تعريف الفعل المضارع، ما طلبناش ولا نحتاج شيء هذا، وبالعكس ولو الاستاذ يعمل هيك مع الاطفال بكون صدحهم وبهدلهم، لا لا، احسن بالمثال، شفت؟ هذا هو بالمثال، كثير اشياء في الدنيا بنعرف عنها بالمثال على فكره، وما عندناش، ومين يقدر يسوق التعريف المنطقي؟ قليل، المتخصصون، مظبوطه ولا لا؟ فهمه، اي بعرف ايش هو يعني، مثلا الان السؤال، طبعا في سؤال منطقي، اذا كان هذا التعريف بالمثال، اذا هاي ما الكوب، واحد يقول لك انا اول مره اسمع ايه كب، كوب كذا، ايش الكوب هذا، تعس كذا، يقول له مثل هذا وهذا وهذا، هذه اكواب كذا، يجيب له امثله، انت قاعد مصادق يعني، يجيب له ايه مصداق او مصادق افراد الممثل او المراد تعريفه او المطلوب تعريفه، ايه، وهذا تعريف بالمثال، تعريف بالبايشبيل يعني بالمثال، كويس. في سؤال منطقي، هل هذا قسم خامس من اقسام التعريف؟ واحد لو سالك هل التعريف بالمثال قسم خامس من اقسام التعريف، في عندنا تعريف بالحد التام والناقص وبالرسم التام والناقص، وفي عندنا تعريف خمسه بالمثال، غير صحيح، لا، تعريف اربعه فقط، ما في تعريف، اما ان يكون بالحد، اما ان يكون ايه بالرسم، ما فيش كلام ابدا ابدا. طب واحد يقول لك تعريف بالمثال معتمد في التربيه وعلم النفس مش عارف ايه التربوي، يقول له هذا من باب التعريف بالخاصه. كيف بالخاصه؟ يعني هذا رسم ولا حد؟ مبدئيا رسم، تعريف بالمثال من اقسام الرسم، لابد ان يعزى ايش الى الرسوم وليس الى الحدود. جميل جدا، ليش؟ لانه المصداق تبعه او الفرد من مختصات المعرف، صح؟ ما ينفعش تقول لي ايه كوب، ها كوب كلام فارغ، لا لا لا لا، ما في، تختص بماذا؟ بمفهوم ايه؟ كوب، كونسبت تبع كوب بس، من مختصاته، بل لحظة هذا بصير ايه من مختصاته، ما فيش، ما ينفعش ينطبق على غيرها، فهذا يتبع التعريف ايه؟ يتبع التعريف بالخاصة. اذا هو ايه؟ ليس قسما مستقلا بحياله من أقسام التعريف. أخيرا في عندنا التعريف بالتشبيه، ونفس الشيء مش قسم مستقل، يقول لك التعريف بالتشبيه. ما هو التعريف بالتشبيه؟ هو تعريف الشيء المراد أو المطلوب أو المبتغى تعريفه أيها الإخوة بتشبيهه بشيء آخر معروف. لإيش؟ لمن يراد إيقافه على التعريف، سواء كان القارئ أو السامع أو الأخ، المهم الطرف الآخر، أو حتى شخص لنفسه بده يحدد مفاهيمه، معروف له ومعروف له وجه الشبه بينهما، واضح له. ما ينفعش تجي لواحد مش عارف وجه الشبه تقول له، يقول لك عرف لي الوجود. وحنوخ هذا، هنشوف بعدين ايش في الفلسفه، ايش الوجود، عما بحث الوجود، الانطولوجيا، بعد ما نخلص الابستمولوجيا هنخش ايه في الانطولوجيا هذا. الوجود وابده المعاني هذا، الوجود. فتقول له الوجود كالنور، تعرف النور؟ الوجود كالنور. إذا كان فاهم مدارس وعنده فكرة مبدئية، يقول لك فهمت يعني. ليش؟ إيش وجه الشبه بينهما؟ وفعلا دائما في كل كتب الدراسات الفلسفية هذا القديمة، يشبه لما بدنا نعرف بالتشبيه، يشبه الوجود بماذا؟ بالنور. ليش طيب؟ إيش وجه الشبه؟ أيوة، غير ظاهر بنفسه، غير ظاهر بنفسه. وين؟ يقول وين الوجود؟ ما في وجود. وين الوجود؟ وين النور؟ ما في نور، لكن مظهر لغيره، مظهر لغيره. وفعلا هذا خاصة الوجود، سبحان الله، خاصة الوجود، صحيح. حنشوفها. هذا اسمه تعريف ايه؟ بالتشبيه. تعريف بالتشبيه. بقي لدينا الآن يعني هذه هيك ممكن نحتاج ممكن ما نحتاج، بس كويسة